ولا وظيفته لا حاله عن الدين يعد المنكر إن قالوا هذا منكر فأنكرناه. ونختار هون الصحح بعض الأمور ما تخلط علينا. إحنا موريتاني ياسر منا ميزان وما هو ميزان عدل، وأصلا يقولوا موريتاني لا حركة خضرة بيابسة إلى عد الواحد من قبيلة خطأ ما يلا نقول القبيلة الفلانية يطفو به، ولا عد الواحد يشريه منكر ما نقول الشرف يطفو بهم به اللي خارج يشريه عد الكذا، والله القبيلة الفلانية ولدها الفلانية صرق ما نصرقوا القبيلة، والله في أحد يقتل ما نقول كالتالين للناس، والله واحد منهم كذاب ومرتشي ما نعموه. معناها أن يلا نفرق بين أخطاء يعدلها فلان وفلان وفلان وبين مجموعات أخرى لا تسير وازرة وزر أخرى. ياك تعدلوا مادة متمومية وعندها أغراض يعود سياسيين ضد سياسيين كلها يختار يعوف الأخرى. وأنا دروسي إن شاء الله راجي من مولانا أن تعود ما تميل على حد عن حد، تعود الله دعوة إلى منهج الله المستقيم اللي ما يصد هك ولا هك. إنين عد الحد خطأ إن قال له لا خطأ، إنين عد المنكر إن قال له منكر واسوى هو منه، وإنين عد الشي معلوم إن قال له أحسنت وأفدت بارك الله فينا وفيك. هذا هو الميزان العدل، وهو النظرة الشاملة اللي موافقة لمنهج الله تعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نعمه كامل ما فيكم حد بهذه لانتر وما انتر ما ترى في حد يخلق نبأ ما طار على الناس كامل. وتعودوا علمتم قضية حريق بعض الكتب إذا حريق كتب فيهم الشريعة فيهم فهم العلماء هذا منكر عظيم وخطر جسيم، ما هو شيء يقبل بحال من الأحوال. السياسيين يطاحنوا بيناتهم ويتمكلها عيب الأخرى، ولا أجبر له منشور يقدر يحرقوا، ولا أجبر له مردة يعدل هارو، وكلها يقول في الأخرى يا غالياك تواكيل بين أهل السياسة، والله المنظمات، والله المجموعات، والله الحركات غاردي مولانا. الله أكبر من كل شيء. دي مولانا ما يلحق الجوقة ولا يلحق الغلو ولا يلحق التجاوز ولعد كارها الوقيه وما كارهين واحدين لوك أخطاءهم هما غار ما تلتحق كتب الشريعة الإسلامية لك ما يلتحق. ابن عاشر بأي ذنب يحرق، الأخضر بأي ذنب يحرق، مختصر خليل هذا الولي العارف بالله بأي ذنب يحرق. هذا بلا معنى. هذا الناس اللي منها عدل ذا النوع معناها المزين لوحدين قالوا زين هذا كما يفعل فيه إلى عادوا شاروا عليه بها واحدين غروه، ولا عادوا واحدين قالوا له كذا راهو ذا البلاء المبين بهاش به اللي يصبح جميع قلوبه من قال لا إله إلا الله على جميع الأرض كلها يشكو إلى الرحمن ويدعو الله. هذا ما هو أمر بسيط بها اللي مس منه بلد ما يمتس. تبارك الواحد يقول له يحرق بيا يصبر هذا، وقصر عمرا يصبر هذا، ويقبل فوته يصبر هذا، ويقبل ذا عنده يصبر هذا، يا غارين يقول له شي في دينه يتخلق عليه هذا عاد الدين ما يلتحق. فقيه حركت كتاب عنده والله سمعته من يحرق لا هي بقى يتعوض عليك. وانا ما نختار المسلمين يدخلوا بيناتهم اعداء الله، ولا تكبر الأمور عن قدها. يا الله اللي منها ارتكب الخطأ العظيم يعلن توبته أمام الله وأمام المسلمين. يعلنه ويبين خطأ، ويا الله اللي مكم علم بالخطأ ما يكبروا عن قد أمني وتريديروا على مادة أقرب أي ذنب قتل. كي قلت لكم ما خارج قبيلة ما فيها الصراك وفيها وكالة ورجافة وشبشابة ومنسخة يا غار ما يعمم على القبيل، ما يقول أنا قاش في الحراطين والله الفلانيين والله ما كان يعدل، لا فيهم الأئمة وفيهم الدعاة إلى الله وفيهم الأساتذة وفيهم الفقهاء وفيهم العلماء وفيهم الوعاظ وفيهم القضاة وفيهم الشرطي وفيهم الدركي الذي يصلي الصلوات الخمس بينما تجبر السرير ما يصلي ويمشي. واسأل به خبيرة إذن يندع المنارة تلحقهم الدفاع لولي ونيت لا يبالى المسيد تلحقهم اللي ضحوا ونيت لا يندار التعاون على البر والتقوى تجبرهم دفاع سابقا وتجبر حرطاني عمدو لوح وتجبر ولي الشريف ما يعرف الحمد لله رب العالمين. إذا ما فهم لعواء ولا فيها رواية قلت تلبس على واحدين وتراوي ومرموا بخطأ زيد ولا عمر اللي اختاره اخطأ ويغير فيه المنكر ويا الله لو ينبهوه ونقاربوا ينبهوه يا غرني وعمم على الناس الغرين، لا احنا كامل تجمعنا لا إله إلا الله ولا يجد يفرق بيناتنا إمام ولا داعية ولا حركة ولا سياسي ولا حزب ولا إمام ولا فقيه ولا شريف، نجتمعوا لا إله إلا الله ونتفرقوا عليه ولا يجد يدخل حد بيناتنا إلا ثلاثة يتفرق للدولة نوقفوا بأعراضها ولا تراوا يفرقون الأحزاب نتحزبوا ضدها ولا جاءوا واحدة فوقها جبجابة وتراوا يفرقون نوقفوا ضدهم ولا نقبل الحد أبدا يدخل بيناتنا ما هو بتعليم دين الله الموافق لشرع الله وإلى ما لكم قرنوا كفرنا بكم من معك. إذا ما يحل طلق أهل أمور وتلا يدخل الأشياء بعضها بعض إلى عاد وحدين سياسيين كلها يختاروا يوم كرم الأخر. اسمعوا هذه الكلمات اللي ما تنباع، هذه الكلمة اللي نقولكم اللي ما تنباع ولا معدل بها الغاية ولا هي ما ترى لحد ولا هي ضد حد، الدار منكر يذكر واروقه وخلاهم احترام ما في أحد ممكن فيه ولا في هرقانة يتحطم قيمته ويا الله كاملين نتم ونتفقدوا على اللي قرينا الإسلام. احنا أركب في قرن المسي ما خارج قبيلة ما هو من هالشكل ربما ولا خارج لون ما موجود منه شيء ولا خارج موظفين وعينة من والله ما هو الشكل يا غار كاملين ندخلوا بيت الله لهما ما تقدر يفرق بيناتنا ما هواش على تقوى الله وعلى طاعة الله ما في أحد أكبر من حد ولا أكبر من حد ولا أكبر من حد. هذا هو هو اللي في ابن عاشر وهذا هو اللي في الأخبري وهذا هو اللي في الرسالة وهذا هو اللي في مختصر غليل أكرمكم عند الله أتقاكم. إلى عاد واحدين يقرأوا هنا يطبقوها حتى واحدين يقرأوا السرقة حرام ومع هذا السرقة من دركان من قيسوا الفقهاء ولم يكنوا في كتبهم هذا لا تفلت الأعمى قالوا له يتفل في بليده ويردم في بليده وله قام استهدي على تفلته الكتب أخبار هذا ما هو شيء يقرب يا عباد الله قولوا كامري إن هذا منكر فأنكرنا اللهم إن هذا منكر فأنكرنا هذا ما هو شيء يسكت عليه ولا يقبل بحال من الأحوال وعليه ما يقبل تحت أي ظرف يا غير السمعون دار ما يقول حد كلمة خاسرة الحد ولا يظلم حد حد ولا يحطم حد قيمة حد المنكر ينتكر هذا يطفو به هذا ما يتواسى القاد ينصح ينصح يا غير ما فيكم مخلوق يقول كلمة متغيرة المخلوق آخر الله ينقال له تغيير المنكر ولي أكثر منه لكن يدوره الأعداء ولا يطرح حد منكم اكرهوا فيه ما فيكم حد يسيع للوحة يا غير خارج شيء قالوا تغيير المنكر وتقري الشريعة لا بد من تندار على روس أروقي أحب من أحبه وكريه مكة سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ما في حد أكبر منه ولا في حد أصغر منه. إن قال الناس كامل يا إن قالوا تغيير المنكر ما هو تصفيه الحسابات، ولا هو وحدين ضد وحدين، لا عاد وحدين عنصريين لكنه على يغره ذوك ما يمشي حد معاه، ولا عاد وحدين متكبرين تكبرهم ما أنا معدري بيش، ولا عاد وحدين كلا لا بد من دين مولانا وشريعة مولانا تبلغ بدون ميل إلى أحد، ما يميل حتى لحد ولا يعود حد من سر حد عن حد. طيب يا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة. طيب الملاحظة الأخرى ولاني خاطر قاعد نطول حتى عليكم السلام، الملاحظة الأخرى شنو هو ابن عاشر توم عين حد حرب لكن فرق أخرك الشمس حامي الدين حد ترى يتعرض الشمن اللي هجهلوا تو إلي تلحب بركي يتبارك مع الشمس يقول لي مقضيها الشمس حرة بسم الله هنا ينطفوها بالتفو وعادوا لك اللي يتفل قدها حق الله سلاهي يخلي لا يتم الشمس مسلطة ضواها وهم يبسوا حلوبتهم ولا تبقى ريقة ويعد الله مدى انتسخته تو هذا بلا معنى. الإمام مالك أصبح في قلوب الموتى والأحياء دار مولانا بلا ما يقدر ينقلع منها ان تتغير الأرض وكيف الشافعي وأحمد والعلماء بلا لم إلا يقروا الشريعة وتوفى هم هم اللي قررون أن يتراحموا بيناتهم إلي تشبه في الشيخ خليل الشيخ خليل ما هو من موريتاني إذن بقاشم صندري من مصر صندري أصلا جندي الكتاب معدله هو عسكري ظل يقاتل في سبيل الله ويعدل التالي ما هذا بس يظل يقاتل في سبيل الله لابس تريج الصنادرة ولين يصيب باله يتبارك يقر المسلمين يخلي الكتاب ابن عاشر كتاب متبارك لخصر المسلمين 113 بيت يقريهم الضروري من علوم الدين. ابن عاشر واحد من الأندلس أرض إسبانيا والأخضري واحد من الجزائر والحطاب واحد من ليبيا والمدونة ما معدينها قاع ذو الكتب جاي من مرقب يا الله حد يعطيهم العافية يا الله يوحلف موريتانيهم يخلي عنه الناس مرقب قاع ذي الناس هاو كتب جاي من مرقب وكلها يقدر يصفر إلى بلده يا هاري لبرده ما ذي وعرفوا كاملين عدن العبودية ما بلاد خالية يلعبوا وحدين كلا اللهم شي مصروق ما هو معلوم به ذي من الدخرة ما موجودة عبودية عادة من الدخرة مقبولة من أجل أهداف معينة يا رجاء أنا ماني متكلم لأهل السياسة لا يبقوا مساعدات ما جبروه وكل هاي تشبتب مريتاني حتى يقلع منهم التشبتيب دور يبكوا عليه بكي التركة إلا كل هاي يقبوا من الدخرة يقوم يتشبتب بها كان يعيش يا اللي باقي يعيش باسم العبودية يعيش يا ريح حد عنه دين مولانا ويا لله يعيش باسم انه الديمقراطية وشهاني يدمقراطينين ينتحس ويا اللي هامته شهاني لا يبقى التبتب وما تبتب هذا ما متكلمه لك بينه هو وهل السياسة وجوه مسيلات الدموع يخنزوه يخنز بينه معه يا غير يتحق دين مولانا ومقدسات المسلمين يا حق ما يتحق ثم يفهمتوه الكتوب إن قالهم الكتوب والعلماء ما يستخف حد منهم ويحزنون ذلك الدار فيهم القيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء وللعود العلماء اللي قال مولانا منهم إنما يخشى الله من عباده العلماء هم اللي يتباركم على الشريعة ويعوجوها عندكم انها لا من الله من الله يسقمها عندكم ان الجهال هم اللي يسبمون هم اللي يدعوا بالمادة المسرح مولانا في الشريعة وقال هم اللي خافوا منه عندكم ان ما ينفلشوا على الشريعة لا هين ينفلشوا احنا علينا اللي شبر التبتاب هذا ما يصبروا ما هو يستار ما هم رجل وعليه رقاش ارتكب الى اخطاء ولا غيرها يعلن توبته عاجلا ويشهد عليها الناس كاملة إياك اللي شهيد عليه بالخطأ يشهد عليه بالتوبة والاعتذار ولا تزيد الأمور عن قدره المنكر يذكر يا غير ما تعود فيه تصفية حسابات ولا كلمة خاسرة ولا موقفها. هذا هو اللي نقريكم من الليل والحمد لله عشرات السنين وأنا مبطكم به سابق الحرب ونكتوب وسابق نحرب شيئاً. والله يجن يا الله ما يجن على نكتوب ولا يجن على الشريعة واللي هامته السياسة يخلي مقدسات المسلمين وعنه يتم يعود من السياسة إن يتوكل السوسة ما زال قاعد. لا تبقى سوسة ما سوس به يا ري خلي دين مولانا ومقدسات لا يمس بلد ما يمتس من المسلمين. الليلة هذه أنا نتكلم معاكم ما فيها نقاش راعي حيوان توصل للياعة والتلفزة ما هو الشاعر بالخطر بهذه هذا ما هو طبيعي. انتوا معايا ولا ما انتوا معايا؟ دين مولانا اللي يمتس يحرك المولانا ما الدقام ما كنتم ظن أراه ما أكمل حتى تبتاب يتفسر وقاه ما تبتاب تو ماشي وتوارك أنا بيه ودي يصلي في المسجد قد تحود مرته الأولى ولا يصلي قاه المسجد اللي يحرم وراء الإمام والإمام يقعد يفرق على الأولى وهو ساهي وحصة التحيات لله يجي واقف واحد تعرف وتبتاب ويقعد يعود في نقطة ساخنة وهو قاع نقطة ساخنة بطرح تعرف اللي واسي إلا يتم اللي يقعد الإمام فرق على الأولى حصة أهوالك وتبتاب يجي واقف قل له سبحان الله حتى أنت سبحان الله هو تبتاب يا دار الصلاة ما تريد حي ولي يتعدى له الشيء مخالف هيقدع ليك النار هو رهو لكم يعود الله هو العارف بحالته يا غردي مولانا ما يريد حد توبا يا فاهمينه وعليه رقاه يبقى الشيء من راسه يتوب المولانا ويستغفر ويشهد المسلمين على أخطأ ما فيها رقاه ما يخطأ المعصومين لله الأنبياء يا غار اللي خطير الخطأ والتمادي عليه وحق مس مشاعر المسلمين لك ولما يقرب قراب توبا سامعين كامرين ويا الله ما يبقى رقاه يعرف حد أخطاء على الخطأ ما اتصل به ونصحه لوجه الله وقال له يا غافل صراطة اقديت عليه قلوب المسلمين في جميع بقاع الأرض وهذا ما هو شيء قرب ورهواكم زمننا اليوم عاد فيه بلاء ما فاطره للناس وهو معاد لقاسين يعصموا لها كان قد يكالف فيها ويقول واحدة نحن ما عدرنا ولا قلنا ضر جاب لهم مولانا لياعة والتلفزة وعدتني تعصي الملك يجيب لك مولانا آلة تنقر معصيتك حتى يستوي فيها البعيد والقريب لهو أنت مصور صورتك تعصي الله وقولك تعصي الله فعليك أن تكفر عن ذنبك بالطريقة التي نشرت المنكر عليك أن تعود وتستغفر بالطريقة التي نشرتك. هل فهمتم هذا والله ما فهمتم؟ إذن هذا منكر عظيم وخطر شسيم وموقف ما يسكت عنه وعالم كامل يسكت عنه وحكماته وإمام ساكت عنه وحكماته يا غير لا تعموا أحكام قبيلة عدل منها رقاة فاشلة ما ينقل قبيلة فبي مجموعة معينة ما ينقل حتى خيمة واحدة أسرة إلى عاد ولدها صراق لا تقول هاي الدولة راهياكم صراق أراه وطفل منها مخصورة أخبارته يا غير أنك تعمم لا ما وخال وراه واركم لله الحمد وله المنة هذا اللي قال وتقول موريتاني الحراطين ما فيه اليوم مسألة فيها إعلاء كلمة الله ما موجودين فيها إبقال ما فيها بني درائهنكم اللي يخبر في القضية ويعرف ما تقيس لإما ما له مال قدامه وراه ماركم يمشوا لإما شار بعض الوزراء ويسكتوا ما يغير المنكر ويتحدد لهم حرطاني ويقول له هاي حرام من عوله يتوافق لا تصوروا القضية للي متصور لهم كذا هو مولانا ياكلين يتبع دينه ويرفع وسوى منه دين مولانا ما يخرصك على أساس لونك ولا لغتك ولا خيم تهلك ألا أكرمكم عند الله يتقاك وقال نبت لنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدري تو معايا ولا ما هو معايا وعليه ما يتخلط عليكم دي الأمور اللي هي ولا يجي حد هام تصفية حسابات وواحد كاره مدة والله عنده منها موقف خلوا له السياسة يتكاروا له ودين مولانا يقدس ما في جوف تو ولا سمعتوه ولا ما سمعتوه واللي افتنتوه ياه يزيد علي الموضوع وهامته ورغبة وواقلك وواقلك قولوا لا هذا ماذا تغير مكة عندك هدف أصمت لا سمعتوه ولا ما سمعتوه وخلوكم كاملين أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي مكم أخطأ ارتكب خطأ يتوب إلى الله ويرجع واللي مكو عمل صالحا الله يتوب ما في شيء أكثر من هذا احنا كاملين مسلمين أسوأ اللي اخطأ واللي ما اخطأ يا غير اللي منها عبد المنكر ننكر عليه المنكر، يا غير شي جسم لجسم ما يدخل الشياطين الانس ولا الجن ولا نقبلوا حد يدخل بيناتك انتوا ولا فهمتوه. وحد كامل فنان وهام ويعدر ذا النوع معناه انه عنده سياسه ما يواضحه، وبالتالي العصب منه ملي جميعا. ثم اذا ماكم مستعدين وكاملين تطبقوا كاملين بارك الله فينا وفيك. مالي خاطر نزيد على هذا اذا سمعتوه. وهذا راه واركم قليل من اللي اصلا نقول انا اش ملاكني يمتس مني يعود الدرس كامل، الدرس كامل ما يكفي. يا غير خارجين وحدين سياسيين الراعي فيهم عندهم جلجل وجايين الليلة كلها ترى ما عرفت له يقول، خاطر نقول له لا قدر اللي خليه قابل طول ما جبنا ما عرف هو منين يصد المنكر يذكر. يا غير ما ايش برش يديروا عنده ما يدخل حد بيناتنا سوى بس ماش. بسم الله بسم الله نبدأ على بركة الله. ديكم واحدين دور يقولوا فلان دور يقضي الليل ودور يقولوا دور يقولوا أراكم أراكم عرفتوا ذا لا يقول له أنا إن أفطلكم قاعد معدين إنه نقول نختار قاعد نسكت إني نقبلكم فافلة نقبلكم فافلة نتكلم لكم ما كنتم عدلين كل ليلة ليلة المناكب نعقب نجيكم من بلاد أخرى ولين افضل وحدين هامهم يعدلوا بها الغايه. نسكت نسكت يعني خليك بيا لي انا ما ندور نقدي حريقه انا نطفي نطفي يا غير ما نقدي في الناس بحالي. ولين افضل لقى هام ويستخدم كلامي شي ما هو نافع نقفلوا عنه نقفلوا ما نقابل له. انا ندور موريتاني تم كامله مجتمع على دين مولاد متقاد الطويل والقصير والغني والفقير والاحمر والاخضر والغني والفقير هذا هو هو اللي نعرفكم عليه من اللي عشرات السنين وهامر ان شاء الله تم ثابت عليه نلقى ربي باذن الله. ما معدل شي بلا اخر ما غادي ليه ذا كامل اللي تراوه لا سمعتوه. واقلع عليا شي شوف ما دامت رحمه كامله كلها حاكم من كبر اخر هذا هو اقلع عليا. ولا عاد وحدين يختاروا يحرقوا وحدين ويبقوا ينقال عليهم الخاسر ما هو الخاسر هو لله إصلاح بين الناس وتغيير المنكر واللي أكثر من ذلك يا كهل السياسة وأهل المكر أنا ماني من جماعتهم. أيوة بسم الله أيوة أنا هنا رجعوا لفقه هذا كان منكر موريتاني وتصلتوا لي أنا ما نسمي الاسم ما نسمي حد إياك يعود ما يعرف لقاه لقاه شنه ولقاه من معدله وهي انت ما نقوله خليك انت من الناس في ستر الله. مرة يقعد نتكلم على منكر وأنا نتكلم على حرق الله يكريطها إيه يعود حلال واحد كراط وأنا الراعي فيه نتكلم على الكريط نتلفت على الزر الأخر إياك العاد عنده حولي كانوا يتلثم نخلي له فرصة يستر راسه إن عودانا غيرت المنكر وهو ما مسيته اختار زاد الله كلها ينقال للمنكر يا غير ما ينعقر ما يعدل وشي خاسر يا اللي أنا ما همني الخاسر ما حد لا فهمتوا. ولله الحمد وله المنة ماتنا اليوم فيه بليدة فيها رثة معنى الإسلام ما موجودين فيها طوائف المسلمين كان تجي هو لك وزير هو لك مدير مفوض شرطة مدير في الدرك كبير مسؤول كذا رئيس مصلحة هو لله الحمد جميع وجوه المسلمين كلها جابر وظيفة وكلها عايش فرضه. هذا هو اللي دور منا الإسلام والأشياء الأخرى ذيك همزات الشيطان وعصوا منها تدخل بيناتكم لا سمعتوه ولا ما سمعتوه وترى الله يحرك فيكم الشيطان قولوا لا ترى يتخسر عينه ولا نقابلين لا سمعتوه. أنا الآن فيها إما نعرف لكم السنة ماضي مكوشة من الإيمان كوشة مني على القاشوف لأني متبارك صابر على وحدين أضعاف من موريتاني متباركين مع المعلمي لا خرى في الحداد هذا أصناقي هذا فلام هذا من فلان كلهم قسمين موريتاني قلت وأنا بعد قال لي هي قال لي الهمك ما يصح همك تقاد الناس كاملة والله ما هي لا تتقاد قلت له شوف أنا بعد دور نقادها في شريعة مولا وانت اللي بقيت هاي عنكم إمامك وشبني في المسيط طاعن وقاع إني صابر على المخالق كانها تتعلم دين مولا وتراه فيها العربية ما نكلم بها إلا أن دور ذاك الجاي من البادية ما قد تسمع العربي يا كانوا يتقاد هو والدكتور المثقف وواحدين يقولوا لي تمارك ما تكلم بهذا وهذا ما يليق بك أنت قل لهم هو أنا مع الضعفاء أولا أنا مع الضعفاء لكن مثل ما همكم تقول هذا للشريعة أنا همني مبلغها ولا همني يبقى لقاء عن شريعة الله إيه باقي الصيخ زيخ زورا ياكل باقي يستهدأ أنا اللي علي الله يا سمعتوه أماركم بعد تشهدوا عليها اللي منكم كان هو كامل ما غادي لي ذاك لا وهبط شو من المسلمين عبتوا بلغكم إلى علمني مولانا ومتقدين عندي فرد لا سمعتوا أسوى الدولة وأسوى الحكومة وأسوى كلام ما يدخل بيناتنا حد بطريقة حالية أبدا واللي منها تسفيه ينصح ويقوم يقول له اللي خدمت عليه ما يقرأ هذا إياك يعود من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم تو معايا أيوة طيب يبارك فينا وفينا أيوة بسم الله الفقه رقم الدرس فتنا قلنا أيوة بسم الله أيوة عندي لكم كافي من موريتاني إحنا كنا موريتاني ضارك يا الله أنا رفعوا للدرس موريتاني ما يكسر منها هذا قاعد درس الليلة يا الله تقصلوه في البحر بها اللي نص موريتاني يا هاي بعد ذلك قلتلكم هذه النصيحة لله تعالى هاي لا النصيحة ما هم اللي ما يلي على حدمك ما فيكم أرقاج ما نبقي لعود كيها أبو بكر بن الصديق وقل اللي نشوف نشوفكم متناظرين كاملين ينبرز لي واحد يقول هذا عربي مرة يقول لي هذا عربي وذلك ما هو عربي يقول له ما هو عربي معناه أنه عسري ندور بعد قاعد نبردوا تحت هنا يجيني واحد يقول لي هذا ما كذا نقول له انت مره يقول لي واحد انا حر نقول يا اخوي حر قاع اصلا تقال حر ولا شيء حر ثقيل ما يقدر يحمل ورا من عوده اسمك كيفته يجيني ندور نبردوا بعد قاعد كانوا هنا ولين يجيني شريف نقول له يا اخوي انت قاعد تعصم ولا انا تعود حر يقول لي كفاه هو الدور اللي نعطيه هديه وانا متد ندور يبرد نقول له راه ولك شريف اني يعصم ولا ما هو كي الناس خلي به لا يعود عاق النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ولينا ورسوله لأنه هو رسول وزايد على الناس من أبوه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعود عقيت بك وعصيت رسوله إن الطير له الهدية قال يعود يا أخي ما ندور عندك الهدية إلا كافي نسلاك إياك المسلمين كلها يبرد على لوحة إن كانهم يقدروا يتبعوا دين مولاه تو معايا ولا ما كنت معايا إياك الخرق كانوا يقدر ما يتواكل بيناته هذا لله الحمد ذاك هو تراعوا في نتيجته الحمد لله ويعرفوها راهو ماركم ذاك اللي برقبكم في الدول يا كان موريتاني تتعايش كامل على طاعة الملك تركب مع مولا تقصي وتمس الأجنبية وتعود انك والخيمة كبيرة ما تعلم ان هي سطرك واحد بي لا شقة ولا كان قاكل يقول له يا وسيت ما يتواس يقول له انت تتكلم لي وانا واللي فلان يقول له انك عصيت الله وما بني يقول يا رب هذا هو لكم مورد هذه الدروس لله الحمد جعلت ماتنا في قوة ولا عزة ما هو لله ولا رسوله ولذلك ياسر من الناس ونادي الخيام الكبارات ما يقتلوا يسمعوا مني دار بهذه الواحد يتم انتفه إن انت تطرح له مارا خير له يسرح الكلاب انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارا وين عادوا يديروها هاللياء عاد يجيهم محدين من الفقهاء كلهم ياخذوا واش تميتوني يديروا دروس هنا هو فلان اللي يقول ما يقدروا يصمدوا عليه الفا متمكن يقاطع حتى ما يختاروا لي ساعه تحضر بهذا الواحد يتم قاعد انه معدل انه وزير ومدير يعني نحس مارت المدير ما يخلي خمسه وحس المدير ما مكون فيه يتوصفني انا عين عليه وانا ما عين عليه انا طرحت ماره يا غالي اطرحها مولانا على عنقره كل مدير اصبح ماذا غادي يستقر هو اللي الحق وتو هو اللي الحق اللي الحق وتو احنا ندوروا ذا اللي يحوط حق الله ولا هو ما يلعلوك ولا هو ما يلعلوك وعليه يا اخوتي اعاونوا لي كاملين على طاعه الملك اعاونوا كاملين على طاعه الملك ولا السبع مكرر نعلم به موقفنا فعره كامل يا الله بطريقة طيبة بالحكمة والموعظة الحسنة. حد كامل منكم مرتبط بي ما يقول كلمة خاسرة يا غير ما يبقاش بالحق ما بيب يماكم فهمتوه واللي منكم ما هو مستعد وما خاله بس لا تلاقي شيء بارك الله فينا وفيكم يثبت رو يثبت بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. باب موجبات الغسل فرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس. هذا له قرينا عايد الفقه والناس لو أنها قرات الفقه قالوا الإمام مالك رحمه الله كان يتكلم ما يجد حد يقول له علي ذاك وكان يعود حاصر على حوالي آلاف من الرجال كلهم دل عينيه ما يقدر يخرص وكان يقوم قطر كأنك واحد حياك رئيس دولة وكان ما يقري الحديث ويقعد له يقري الحديث ما هنين الطيب ويستحق ويروي أمامته ويعدل حالته كاملة. ومرة كان يقري الحديث تم يقري هنين عوت وعقرب قالوا عادوا فاطلين لوجهه يتغير وهو متابع الدرس اللي فاتوا فمن الدرس عاد يسولوه واحدين قال لهم انه كذا قال لهم كرهت وانا اقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الشافعي قال انا كافيني اني نجي لمولانا ويسولني عن حكم نقول له انا حجتي إن هذا قالوا مالك إلين نقول إنه قالوا لمالك يطمئن قلب. بارك الله فيك. إن مالك ما هو لا يكذب على الله أبدا. إحنا كل واحد منا أن يتعود شاهد له مقاطعة وتقول له أخير. تعود قاع موريتانيا رافده أظهر. إن قال لك عالم مولانا لو أخيرت به اللي قريته كامل شاهد له فيه. عندكم الإمام مالك شاهد له 11 قرن. 11 شنو؟ الألوف المؤلفة. شاهدا للمخلوق معروف بحب الله وحب رسوله واتباع شريعته. هذا متى يجد يتكلم فيه؟ هذا اللي رقاه ما يعرف الأخبار توما حضرك ما يعرف إنين يجي لها تاز ياسد ويحز عليك جوجات هذه وينعتون المعدن ويجي البليدة اللي يكتشف فيها بطرا لو أنك صورتها البادية وحفرت لهم بيرهم شيت عنهم وخليت بينهم عاه يقولوا اف اف هذا مخنس وشو كامل جاي من الهياط يطلبوا من الحكومة تردم عنهم من الحاسب بهذه ما فاتوا عرفوا على أنه نقع هو قزوال وتات يلفوا تعود وعملوا تما عندك ليتر عاد ليتر بقيمته وعاد سعره يطلع وما حد مدى ما تعرف استعماله ينقالوا اف مخنس جيل أمي. دائما المسألة قيمتها يعرفها الأهل ينين تقرا الفقه يكبروا عندك الفقهاء ونين ما تقرا الشريعه انت قاع واحنا ما خالطكمش. من جهل شيئا عادوا تم عيال ما اقمعني اهل باديار كين عودوا ما يعرفوا السندر ما يعرفوا ينجيب لهم بكط منه تقول لهم هذا يعاونكم يحوزوا الشاسره وتلاوي ياكلوه قاع معدلين الصبيعات وكين تاكلوا ولو حزوا لي واحد اخر وتلاوي يديروا شغل اخر يريد فوت تقديهنهم وشوفهم يطيرهم ازيهم حق الله عنك جيب لنا بكات اخر دائما مسألة قيمتها اللي تنعرف حد ما قرا الفقه وقرا الشريعة على هلها ويا طعمتها ما يقدرها تو معايا ولا يدافع على هلها يا غير اني تنسي في دقتها ويعرف قيمتها يقعد عاد يمودون ربي لا حرمت بارك الله فيك. ايوه بسم الله قال ان بعد قاع موجبات الغسل وحده المسائل يوجد منها السحو قالوا مولانا من رحمته تو معاي تو مياك ما يرقدتوا بها والله قاعد الليلة ما هي ليت رقيتكم ايوة طيب قالوا على ان الشريعة ذلك من رحمة مولانا يعني يكسر عليك الرواية يخفف احكامه ونين يقللها يعود الحكم يرقب شوي والشريعة مرقلية على حالتك كيفاش مثلا يني نارك تبول ألف مرة ألف ينس ماك منها اللي هتوضى مرة بارك الله فيك ونين عود شابر لسان وتقيس الدوش 20,000 مرة ما ينس ماك الصحون بارك الله ولا لا لو وعلا ما يحسب لك مولانا الطهارة على قدر اللي وخاو منك بارك الله فيك به اللي ياسر والشريعة يكثر لها تخفف تتوضى كم للنهار للظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح راسك هو بلد الزين الضوء بارك الله فيك فيه وذني فيه عيني فيه خنافك فيه فمه فيه سني فيه دماغك فيه اجهزتك الاساسيه في راسك يتملوك يقول لك اغسل يديك واغسل وجهك واغسل يديك الى المرافق واغسل كرعيك يعني انت الحق راسك وذنيك يقول لك امسح قالوا لماذا الشريعه ما تقول لك اغسل راسك وذنيك لو كنت تغسل الراس والاذنين في الاوقات كامله لطار قلبك من شده الالم في الدماغ لكن اللي هدت صحتك يخفف فيه وذاك اللي تقدر تتحمل يخلى لك الحكم معقول الجامع مولات خيمتك يقول لك استحى لأنك عادة إلى الجامعة مرة ثنتين ثلاثة استحى بارك الله بارك الله يا غير اللي تبول ألف كافيك مرة واحدة طهار الله يرضي عنه وعنه قال ذاك اللي يكثر يخفف طاعته وذاك اللي يجيك مرة واحدة ما مكلفك شيء استحمت مرة ثنتين هل فهمتم هذا؟ عابرك الصحوم أقل على الإنسان من الوضوء يعني لما اللي تعجز عنه كامل يخفف لك مولانا تخفاف ترصف لك الشريعة ترصف غريب كنت لو تغسل يديك وجنحتك وراسك وإلى يعني ما تعلم إني هو أنت لما محالي فيه قال لك كافي قع وجهك ويديك إلى المرافق ليه أنت هو قبيل يا الله نين عاد تراب تمسح على وجهك وعلى يديك وعلى ملي وتمسح يعني تمسح على راسك ما تيتبطرون تمسح له التراب لا يعوداك النسخ ونين ملي قاعد حوز على ورا كان عليكم ملي وتم تصب عليهم التراب يعوداك ملي مولاه ما تلقى دقيقة بشر جماعة حضرك مولاه قلل لك التراب لأنك أنت متبعرص وهامك تعود بطرون والله بطرن فخفف عليك العبادة بالتراب هذا عدل لا كرم مولانا هذا من مبينين ومبينين الفقهاء اسم الحارث الحرب مكتوب هذا المشاكل هما اللي يبينون لنا ويفصلوه الا بس لما هو جابه من عند الله تعالى يا غير هما اللي كل مساله وقفوا عندها يعني انخطوا تحت ذاك مندوب ذاك سنه ذاك واجب ذاك يبطل ذاك شرط ذاك الصح الصرا من دونه هذه تفصيلات عدلها العلماء فاهمينها من الشريعه والله ما فهمتوا قال ان المسائل اللي يوجب منها الصحون خارجين منهم هنتي خاصين بالعليات الله سامعين بالعليات العليات هون الحمد لله العليات هون الصمتوا وسعت الشريعة بيناتهم المرأة تحيض والله الرجال عادوا يحيضوا حد هامت المساواة هو يقول لك الديمقراطية والحرية والمساواة وانين تستوى يا الله الرجال اللي لا تروا يلبسوا السروال حتى لعل يحيضوا فيه ويا الله ما تروا يلبسوا التراكة لعل قاع يحملوا يعود التركي ما تلاقي قد يندار على الكرش هي لا الحرية والمساواة عرفوا المناوة يا عاملنا بدل اللي نقوله في الياحة والتلفزة والحرية والمساواة والمرأة مستوية مع الراجل ايه يعني يستوى وشن تصبح ان المرأة نابتالها لحية لك معلوم يصبح ان المدير تطلع معها الصباح هو تمينين متقطب بزازير وداري ايه وش الواصل المدير هذا لا الحرية يا اهل الحرية لا تجيكم المنية وتجيكم البلية والرزية اصبح ان المدير اللي معناها بزازير وداري واصبح ان المدير نازل عليه الحيض والله المدير حامل قاع جالس بيني اي وش الواصل ان قال له قلت المساواه وجعلها ربي حقا إيه التقاملان لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا النمرة الحمد لله مسكننا مولانا الحال الهداد على مولانا ما فيها الخير. حد يتقى المليك ويهنا ويعرف حدود الله. حد شاف الصنادرة داير مولانا على العينين داير فوق كل عين داير فوق حش من السقف وداير كل فم داير فوق وش من السقف على شوارب وداير على حنوك وش من السقف ما كان فيهم من فوق بلنسة. إلى قال مولانا للسقب لنسة تبان ما يمخليتك ترقب القدام ادخل عليه في فمه. ايوه أصبح أن المدير يوكل بالسقب وناشر الطبيب وقال له أنت مالك يقول له لا فمي أصبح ملئ من السقب اللحية كربتها من فوق دخلها لي من الدار. ايوه وش نعدله له يقيس طب هذا ما ينفع فيه الطب ينقالوا له لنسة عندك دخلها أم اللي في حلقة وأحلف تقتلهم اللي أزق ما دارهم لك مولانا وإنك تشيخ فيهم دخل شو لنسك يجي لا يدخلها يقطع على لسانه ما ترى يتكلم وراه. أي ولكن هو العلاج يا عباد الله حد يتقى المليك يا هنا يا موريتاني لا يجنوكم ديمقراطية الفيافي وحرية الفيافي ومنية الفيافي. حد يعرف ربه ويتقى ربه يا هنا لا ما يختارين صح. إذا لم راني نعود لها الحيض والنفاس وتطهر منه واجب عليها تستحى إلى عاد جابر الموقادر عليه وحرام عليها تصلي ما حد ماها طهرت. بارك الله فيك. لم را كان عليها الحيض إلى يوفى عندها علامة دور تعقب تجي. لم راني عود كان عليها الدم النفاس يجيب لها مولانا شمن الدم تهنني يوفى المدة اللي فوت ما زالت الله تقرركم إن شاء الله اللي منكم الصلاه جاي الليل ليلة فيكم أحدين جايين الليلة قابوهم نغبة ولكن يسمع لقاء وزق أبو الرواية هو يعود كرط من بوه وامه ويسمع لقاء الكلام يقول أنا ما هو كان رافد بي أصلا أنا ماني مصور عن الرافد بيك حتى أنا بالخلافي أنا اللي رافد بي أنا هنقول لكم الأخبار ونشوفكم جمعتوا حتى كلكم ما نقبلوا يمشي ما زبلتوا إنين يعدل ويعدل لغنى مسابك تطلص إنين اللصق فيه القد يلصق فيه إما يحرم حربة ما دريجي والله يرفع ورايك عاد من الدسة منشي يلي أنا ماني قابل أخلاق يلي ماني بطل صعلي نتيجة. أيوة بسم الله. قال إن أم اللي مسائل لي وتجلسهم إن يخرج منك المني المني ميحة تخرج من الراجل ومن المرأة وبلذة تعود معتادة معناها ملاهة تلذل دخلت الشهوة. أنا يا من جايين يا اثنين من العرب من بعض الدول العربية مع صلاة العصر وأنا قاع ماني صايب لهم لعدت انتم ما تشوفوا عربي ولا فرنسي ما قالوا يقدر عد فيه الفوة فضلوا ارحبوا خير هيا خي ما تشوفوا نصراني ما تبركتوا تحلبوه هو يقدر عود قارس من يوم اللي خلي ولين تشوفوا واحد من العرب قاعد والعاد من الخليج قاعد وداير يدقي تجنوا تفضلوا وانا شمالك عود جايني الواحد متعود موريتاني الصف قلو وجيني أنا هو اللي سلمت عليه مديت ريدي وخليته له إلى عادوا في واحدة من موريتاني دوروا عندك خمسة أنا ما ندور عندك وقية باطقة اللي أبقى أنت وفوتك فهم خليك أنت ومنظمتك وهيئتك لهم لاصقين اللي وأنا ماشي لهم اللي تلفت اللي قالوا لي ولا الشيخ حنا نختاروك يقولوا هذه بالعربي قالوا لي نختاروك أنت تتكلم بالعربي أهرهم ماصرين هم الدروس ودولهم ودورهم أنت من تكلم بالعربي. أولا ما فهمتهم عدلت أنهم يدورون يتكلم معهم هم بالعربية إنهم لأنهم لا يتمكنون مثلا معرفة الحسانية اللغة الدارجة عندهم أنت يتكلم معهم بالعربية قالوا نحن نريد أن أنتم الدور اللي هون هم موريتاني أنا اللي هم موريتاني نختار السب لكم أنتم هذا اللي حلايا نختار ما يصمد منهم حد ونعود الصجماعتي من مدة تعرف العربية لكن نشوف معهم بطريقة أخرى. طمان واحد نهار وهذا في الإذاعة أنا صلت ربوذني واتصل عليه امرأة ما هو راجل حتى ما هو من الرجال قالوا السلام عليكم يا أخوتي تموا قروا يا أخوتي بالحسانية فلان واللي فلان استفادت منه الناس وانتم كذا ما كذا الغريب قاع اسمعوا جوابه غريب عندي لا يضحك يعني قال هلو ترى الصحافي يرد عنه قال هو اللي يقول لا واضح واضح لا بالحسانية اللي تقول واضح وترى يدافع عنه وعقب قال له احنا ما لنا كيف تفلان هاي معليانة قال له ما لنا ما كيف تفلان بين اللي احنا قال راي وندربوا على ان ما نتكلموها بالعربية اسمعوا وبالتالي تعرف ما نعرفه ما نعرفه ما ما نعرفه ما نعرفه الحسانية هو يقول انه ما يعرف الحسانية وهي ما نعرفه قاع من الحسانية هو متخلط راسه وسوس قال وانا انا ما نعرفه ما نعرف الحسانية ما نعرف ما قالوا لا يعرف الحسانية قالوا ما نعرفها ما نعرفها ذا كلام الخيام جلال يهرب قال طوط قلت شوف شوف عندكم الخارج حد من الموريتاني ما يعرف الحسانية هو ما زال يتكلم يقول له واحد شحالك شحالك ما العربي يقول له لباس ايه وش طاري ايش طاري ايش طاري ما هي العربي لا هو لك هو الواحد فيه لا الحسانية ومع ذلك لا يترفخ على روقي انا قال ما نعرف ما هو العربي والله تعرف من الحسانية اللي يجنن يا هارباط العياب الله ما لك موفق الهوتو ثم لا تعرفوه ولا ما تعرفوه الناش الناس شو المريدات نحن موريتاني ايوه تخطى إذن المني يعني يخرج من الراجل ومن المرأة بطريقة عادية كي كان ماس زوجته والله يخرص فيها والله يفكر فيها بطريقة عادية يعني يتلذذ ذاك الماء اللي يخرج منه وهو لذته تامة لكن قالوا المني بالنون واجبة منه غسل الجنب واجب عليك تستحم منه توا واضح استحم منه ما بك تصلي ما هو لا استحمت كوني العت ما أنا قادر على الماء والله ما أنا جابر كذلك إلى رقد رقد جلي وهو حلم وتلذل واخذت منه ميه إلي نوعاده هو ما بلوش من الباس والله على فخاو لكن يخرج منه دليل على أنه المني أيضا يخرج من الرقاد معنى هذا الرقاد في الرقاد واجب عليه أن يقوم يستحم حد يصلي معناها المني الخارج بلذة معتادة في النوم أو في اليقظة يلزم منه الغسل هل فهمتم هاي؟ الحمد لله يعود كل واحد منكم عادي قد يطبق ذي الحكم بي اللي واضح ايوه الحمد لله ايوه رانا قاع كنا متكلموا على موجبات الغسل ولا بقى قاع ما بقى ليش من الوقت الإخوة شاروا على أن الوقت المخصص انتهى ثم فيكم أحدين دار عدوهم العصر وهم معدلين الرنق ايوه توه انتهى الدرس الليل شوفوا اعجاب هذا الدرس الفقهي لا يعود إن شاء الله ليت الثلاثاء شهور الكب إن شاء الله اللي مكم قابل ينكب الهيه مع الضعفاء واللي مكم باطرون إلا سكوس الأول يجي طايح قال أنا اللاني نتنقل بين المساجد تم واحدين يذرذروا واحدين يطيحوا واحدين يبصقوا معانا إن شاء الله الله يثبتنا بالقول إذا إن شاء الله هنا أين ختموا بالدعاء ثم السامعين اللهم اللهم استجب استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا غفرت اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نعمة، اللهم من كادنا فكد له، ومن أرادنا بسوء فخذه ولا تبهله. اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقيا ننبهكم على ليلة غدا إن شاء الله وفيها درس شور الرياض بكات، يقولون شور داد الرياض مقاطعة الرياض بيكات. لا خارج لا، المهم لا هي مادة تقبل قدروها سوى جاية من طريق روس وسوى جاية من طريق نواكشوط تقبل قدروها القيس روس. وتم الدماء الشمعاهين هما بعض التلاميذ فم وقوف على قدره إيجا لقاش الحقهم يوقف من ثم يلعتور لمسي خارجين واحدين هون يكروا عليا اختاروا حزبهم خايفين ولا يخسر عليا. قالوا لي على انها بيكا نيف اللي تسولوا عن بيكا رقم 9 وعنكم باتوا الليلة عرضوها لا تتخلط عليكم خارج مارة ما تخلط عليكم تقبوا قدروا ينهو مالكم الواقف وقف على قدروا اسوى جايين من قد روسو واسوى جايين من قد نواكشو اللي منكم لا بد من بيكا نيف معناها بيكا رقم 9 ان يلحق الواحد منكم يا غادر على يسكن اللي عنده يقول هو قال ان نمسين عند البيكاني ونيفقع ما عنده مسي تبقى فيكم احدين ارتبطوا روسهم اللادو كترامد اللي حجبر على قدره دول سيدو لما رواب حدي المعرض ليت هذا ان شاء الله هو الدرس ان شاء الله.